بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنستمر في ذكر أحاديث كتاب شمائل النبي صلى الله عليه وسلم للإمام أبي عيسى محمد بن عيسى ابن ثورة الترمذي عليه رحمة الله. وكنا توقفنا عند الحديث 91 بعد 100، قال: وهو في باب ما جاء في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الطعام وبعد ما يفرغ منه، يعني ما جاء في قوله في تسميته على الطعام، وكذلك ما جاء في حمده بعد أن يفرغ من الطعام. قال: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا سفيان الثوري عن أبي هاشم عن إسماعيل بن رياح عن أبيه رياح بن عبيدة عن أبي سعيد الخدري قال رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من طعامه قال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين. إذن هذا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الطعام قال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين. وقوله الطعام هذا من باب الغالب، وإلا حتى ولو شرب الشراب أو أكل الطعام وشرب الشراب فيحمد الإنسان على تلك الأكلة ويحمد الله على تلك الشربة التي يشربها، كما سيأتي في حديث آخر. فذكره للطعام من باب الغالب. وهذا الحديث في إسناده ضعف، في إسناده ضعف، لكن معناه صحيح. فالإنسان يحمد الله عز وجل على نعمه، ومن هذه النعم هذا الطعام الذي سوغه وهذا الشراب الذي يسره، وهذه نعم ظاهرة. وكذلك يحمد الله عز وجل على النعم الباطنة، وذلك أن جعله من المسلمين، أن جعله وهداه لهذا الدين، فهذا من النعم أيضا على العبد. ونعمه سبحانه وتعالى كثيرة لا تحصى، ولا يمكن للإنسان أن يحصيها أو أن يعد هذه النعم. فيحمد الله عز وجل على كل النعم، سواء كانت نعم دينية أو نعم دنيوية، سواء كانت نعم ظاهرة أو نعم أو نعما باطنة، فكلها يحمد الإنسان عليها الله عز وجل. ثم قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفعت المائدة بين يديه يقول: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مودع ولا مستغنى عنه ربنا أو ربنا. هذا حديث آخر من أحاديث هذا الباب، وهو بعد أن يفرغ الإنسان من الطعام فإنه يحمد الله عز وجل على ذلك ويذكره سبحانه وتعالى، ويكفي في ذلك أن يقول الحمد لله، يكفي في ذلك أن يقول الحمد لله ويستشعر هذه النعمة فيحمد الله عز وجل عليها. لكن إذا جاء بهذا الذكر الذي حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم ويحمد الله عز وجل في بعض الأحيان بصيغة الحمد لله، وفي بعض الأحيان يأتي بهذا الذكر الكامل: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مودع ولا مستغنى عنه ربنا أو ربنا، فهذا لا شك أنه من الأكمل، من الأكمل أن يحفظ الإنسان مثل هذه الأدعية، ويأتي بها بعد، يأتي بها بعد أن يفرغ من الطعام. يقول أبو أمامة رضي الله تعالى عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفعت المائدة بين يديه، إذا رفعت المائدة بين يديه، يعني إذا انتهى من الطعام ورفعت هذه المائدة. وتقدم معنا أن المائدة، تقدم معنا أن المائدة، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأكل على مائدة ولم يأكل على خوان، كما قال أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه أنه لم يستعمل هذه المائدة. وهنا جاء ذكر هذه المائدة، فإما أن يقال بأن أبا أمامة رضي الله تعالى عنه رأى ما لم يرى أنس بن مالك، أن النبي صلى الله عليه وسلم استعملها في بعض الأحيان ولم يرى ذلك أنس بن مالك، فكل حكى ما رأى، فهذا مثبت والآخر نافي، ولا تعارض بين المثبت والنافي، لأن أبا أمامة قد يكون رآه في هذه المرأة واستعمل الخوان أو المائدة، ورآه آنس أكثر المرات في بيته لا يستعمل. أو أن يقال بأن المائدة هو كل ما يوضع عليه الطعام، المائدة هي ما يوضع عليها الطعام، سواء كانت مائدة كما نراها اليوم من الخشب وغير ذلك، أو سواء كانت من باب السفرة، يعني توضع على الأرض ويوضع عليها الطعام، فيقال لها أيضا مائدة الطعام، مائدة الطعام، ولو لم تكن مائدة بأرجل وغير ذلك. فيتوافق حديث أبي أمامة مع حديث أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنهما. قال: إذا رفعت المائدة من بين يديه يقول، يعني بعد رفع المائدة يحمد الله عز وجل، يقول: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مودع ولا مستغنى عنه ربنا. الحمد لله حمدا كثيرا، أي حمدا لا نهاية له، حمدا لا نهاية لحمده، فيحمد الله عز وجل حمدا كثيرا، لأن نعمه سبحانه وتعالى أكثر من هذا الحمد، فمهما حاول الإنسان أن يحمد الله عز وجل فإنه لا يستوفي هذا الحمد، فلا يستوفي حمد الله عز وجل، لأن النعم أكثر من عمل الإنسان. حمدا كثيرا طيبا، طيبا أي خالصا، خالصا من الرياء، يكون لله عز وجل وحده سبحانه وتعالى، فالطيب هو المنزه عن الرياء، يحمد الله عز وجل وحده ولا يرائي ولا يفتخر بذلك، بل هو يدرك أن هذه النعم من عند الله عز وجل، وأن الله عز وجل هو الذي أسدى هذه النعم للعبد. مباركا فيه، مباركا فيه أي حمدا ذا بركة، أي حمدا ذا بركة لا تنقطع بركته ونعمه سبحانه وتعالى لا تنقطع، فكذلك بركة هذا الحمد لا تنقطع ويكون دائما. غير مودع ولا مستغنى عنه، غير مودع أي غير متروك، فالإنسان لا يترك هذا الحمد، فيحمده سبحانه وتعالى على كل أحواله، ويحمده سبحانه وتعالى على نعمه، فهو حمد كثير، فهو حمد كثير يتجدد بتجدد نعم الله سبحانه على العبد. ولا مستغنى عنه، فالعبد لا يستغني عن حمد الله عز وجل، لا يستغني عن حمد الله عز وجل، والله عز وجل كلما حمده العبد فإن الله عز وجل يزيده نعما على نعم، يزيده نعما على نعم، كما قال الله عز وجل: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، لئن شكرتم لأزيدنكم. فالذي يحمد الله عز وجل ويشكر الله عز وجل على نعمه المتتالية فإن الله عز وجل يزيده نعما على نعم. ثم قال: عنه ربنا أو ربنا، إما بالفتح فيكون المعنى ولا مستغنى عنه يا ربنا، يا ربنا من باب النداء الله عز وجل ودعائه، أو ولا مستغنى عنه هو ربنا، هو ربنا، فالله عز وجل الاستغناء لا يرجع إلى الله، لأن الله عز وجل غني عنا، فهو المستغني سبحانه وتعالى عن كل هذه، كما قال الله عز وجل: وهو يطعم ولا يطعم، وهو يطعم ولا يطعم. فيكون الحمد من حمد الإنسان، والإنسان هو الذي لا يستغني عن هذا الحمد، فيحمد الله عز وجل على كل هذه النعم، ولا يستطيع مكافأة الله عز وجل بهذا الحمد، لأن نعمه كثيرة سبحانه وتعالى. لكن إذا حمد الله، إذا حمد العبد الله عز وجل فسعادته في افتقاره ولجوئه إلى الله سبحانه. يقول الإمام ابن القيم عليه رحمة الله: سمعت شيخنا تقي الدين ابن تيمية يقول في معنى هذا الحديث: المخلوق إذا أنعم عليك بنعمة أمكنك أن تكافيه، يعني المخلوق العبد المخلوق الذي يتساوى معك، إذا أنعم عليك بنعمة وأسدى لك معروفا يمكنك أن تكافئه على هذا المعروف وترد له هذا الخير. قال: ونعمه لا تدوم عليك بل لا بد أن يقطعها عنك. ونعمه لا تدوم، نعم العبد عليك لا تدوم، لأنه إما أن ينقطع أن يقطعها وإما أن تقطع بأمر من الأمور. قال: ويمكنك أن تستغني عنه، ويمكنك أيضا أن تستغني عن هذا العبد. قال: والله عز وجل لا يمكن أن تكافيه على نعمه، وإذا أنعم عليك أدام نعمه فإنه أغنى وأقنى ولا يستغنى عنه طرفة عين. أما الله عز وجل فلا يمكنك أن تكافيه على هذه النعمة، بل أقل نعمة في الإنسان لا يمكن له أن يكافي الله عز وجل عليها. وإذا أنعم عليك أدام نعمه عليك، أدام نعمه عليك ولا يستغنى عن الله عز وجل طرفة عين. فالإنسان يحتاج إلى الله عز وجل في كل حال من أحواله، حتى في تنفسه، حتى في كلامه، حتى في لسانه، بل أنت تدور على النعم وحياتك كلها نعم من الله عز وجل. يكفي في ذلك مثلا أن يكون لك لسان ذاكر، أن يكون لك لسان ذاكر ولو لم يكن لك أي عضو من الأعضاء، فذكرك لله عز وجل هذه نعمة كبيرة جدا تحمد الله عز وجل عليها. ثم قال الإمام الترمذي عليه رحمة الله: حدثنا أبو بكر محمد بن أبان قال: حدثنا وكيع عن هشام الدستوائي عن بديل بن ميسرة العقين عن عبد الله بن عبيد ابن عمير عن أم كلثوم عن عائشة قالت: عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل الطعام في ستة من أصحابه، فجاء أعرابي فأكله بلقمتين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو سمى لكفاكم. هذا حديث آخر يبين فضل التسمية على الطعام، وأن الطعام الذي يسمي عليه الإنسان يباركه الله عز وجل، يباركه الله عز وجل ويطرح فيه البركة والنعمة. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل الطعام في ستة من أصحابه، وهذا إشارة إلى كثرة الطعام، يعني كان كثيرا، وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم معهم النبي صلى الله عليه وسلم في ستة، فجاء أعرابي فأكله، أكله بلقمتين ولم يسمي، ولم يسمي ولم يذكر الله عز وجل على طعامه، فأكله أكل شره، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو سمى لكفاكم، لو سمى هذا الرجل لما جاء لكفاكم وكفى ستة من أصحابه رضي الله تعالى عنهم. وهذا يدل على بركة التسمية على الطعام، وأن الله عز وجل يجعل في الطعام البركة. ولذلك لما شكى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لا يشبعون قال: لعلكم تتفرقون، ثم وجههم إلى التسمية على الطعام، وقال أيضا: طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الأربعة، وطعام الأربعة يكفي الثمانية. وهذا لا يكون إلا أن يكون مباركا، إلا أن يكون مباركا، والبركة تكون بتسمية الله عز وجل على هذا الطعام. ثم قال: حدثنا هناد ومحمود بن غيلان قال: حدثنا أبو أسامة عن زكريا بن أبي زائدة عن سعيد بن أبي عروبة عن سعيد بن أبي بردة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة أو يشرب الشربة فيحمده عليها. إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة أو يشرب الشربة فيحمده عليها، أي أن الله عز وجل يرضى عن العبد ويوجب نيل الرضا أن يكون العبد حامدا لله عز وجل، يحمد إذا أكل الأكلة، وهي المرة الواحدة من الأكل، إذا أكل الأكلة والمرة الواحدة من الأكل فيحمد الله عز وجل عليها. يعني إذا جلس لطعامه فأكل هذا الطعام ولما انتهى حمد الله عز وجل على هذا الطعام، سواء قال الحمد لله أو قال الحديث الذي تقدم معنا الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه إلى آخر الحديث، فهذا يعتبر أنه حمد الله عز وجل على هذه الأكلة. أو يشرب الشربة فيحمده عليها، فيحمده عليها، فهذا موجب لنيل الرضا من الله عز وجل، فينال الإنسان رضا الله، إن الله لا يرضى عن العبد، وإذا رضي الله عز وجل عنك فإنك تكون من أهل الجنة. فهذا عمل قليل لكن أجره وثوابه كبير عند الله عز وجل، وهذا من فضل الله عز وجل على عباده، وهذا تفضل منه سبحانه وتعالى، لأن الإنسان ذكر بهذا الذكر نعم الله، ذكر بهذا الذكر نعم الله عليه. والله عز وجل كما ذكر في كتابه: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، فيزيد هذه النعم ويرضى عن العبد الرضا الكامل. فثواب الحمد على الطعام والشراب يكون به رضا الله عز وجل. هذا آخر الحديث في هذا الباب، وهو الباب الذي بين فيه الإمام الترمذي ما على العبد أن يقوله قبل الطعام وما عليه أن يقوله بعد الطعام، فيسمي الله عز وجل قبل الطعام ويحمد الله عز وجل بعد الطعام، ويحمد الله عز وجل بعد الطعام، فإذا فعل الإنسان ذلك نال رضا الله وبارك الله عز وجل له في طعامه وشرابه. ثم قال: باب ما جاء في قدح رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في قدح رسول الله صلى الله عليه وسلم. القدح هو الإناء الذي يشرب فيه، هذا يسمى بالقدح، الإناء الذي يشرب فيه. يعني ذكر في هذا الباب، وهو باب فيه حديثان، كيف كان قدح النبي صلى الله عليه وسلم وما الذي كان يشرب فيه من الأشربة. قال: حدثنا الحسين ابن الأسود البغدادي قال حدثنا عمرو بن محمد قال حدثنا عيسى بن طهمان عن ثابت قال: أخرج إلينا أنس بن مالك قدح خشب غليظا مضببا بحديد، فقال: يا ثابت، هذا قدح رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: يا أنس، هذا قدح رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا حديث ثابت عن أنس، أن ثابتا أو أنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم أخرج لهم قدحا، وهذا القدح كان مصنوعا من خشب، كان مصنوعا من خشب، قدح خشب، فالخشب مضاف إلى القدح، إذن القدح كان من خشب، غليظا مضببا بحديد. غليظا هذه صفة للقدح وليس صفة للخشب، يعني أن القدح كان غليظا، كان غليظا وكان كبيرا نوعا ما، وكان مضببا بحديد، وكان مضببا بالحديد. المضبب بالحديد هو المشدود بضبات الحديد، وهي الحديد العريضة تلف على الخشب حتى تجمع هذا الخشب، حتى تجمع هذا الخشب ولا يسيل منه الماء أو الشراب أو غير ذلك، فكان مضببا بالحديد. ثم قال: يا ثابت، هذا قدح رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هذا القدح الذي أراه إياه هو قدح النبي صلى الله عليه وسلم، كان مصنوعا بخشب وكان دائرا عليه حديد أو ضبة من حديد لتجمع هذا الخشب ولا يسيل منه الماء. وقد جاء في الصحيح أن هذا القدح انصدع وبدأ يتكسر، فاتخذ مكان الشعب سلسلة فضة. والذي اتخذ هذا إما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر أو أنس بعد أن كان عنده هذا القدح بدأ ينصدع وبدأ يتكسر فأعاد يعني هذا الحديد جعله من فضة وليمسك به هذا الخشب. ثم قال الترمذي حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أنبأنا عمرو بن عاصم قال أنبأنا حماد بن سلمة قال أنبأنا حميد وثابت عن أنس قال لقد سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا القدح الشراب كله الماء والنبيذ والعسل واللبن. إذن هذا حديث وهو يشبه الحديث المتقدم في بيان صفة القدح وما الذي كان يشرب فيه النبي صلى الله عليه وسلم. قال لقد سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا القدح ولعله نفس القدح الذي يعني أظهره لثابت الشراب كله يعني كل لون من الأشربة. فبدأ بالماء الماء وبدأ بالماء لأنه هو الأهم وهو الأكثر من شرابهم. الماء والنبيذ والعسل واللبن. النبيذ هو الماء الذي يجعل فيه تمرات فتبيت فيه هذه التمرات أو يجعل فيه الزبيب أو يجعل فيه القمح أو الشعير فيعطي يعني نكهة ويعطي حلاوة أو نكهة لهذا الماء فيشرب فيشرب. وفي عصرنا الحاضر استبدل هذا بالعصارات مثلا يخلط الإنسان ماء مع غيره من سواء الفاكهة أو غير ذلك فينتج له ماء بنكهة هذه الفاكهة. فالصحابة والعرب عموما والصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم كانوا ينتبذون فيجعلون التمر مثلا داخل الماء فيبيت هذا التمر في الليل ثم إذا أصبح أصبح له مذاقا آخر فيشربه فيكون حلوا فيشربه فيكون حلوا. فكذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. وجاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في صحيح مسلم أنه قال كان ينتبذ للنبي صلى الله عليه وسلم أول الليل فيشربه إذا أصبح يعني يجعل هذا النبيذ أول الليل فإذا أصبح أخذ يعني من هذا التمر أو من هذا القمح أو غير ذلك أخذ اللون والطعم. قال فإذا أصبح فيشربه إذا أصبح إذا أصبح بعض ذلك والليلة التي تجيء والغد والليلة الأخرى والغد إلى العصر فإن بقي شيء سقاه الخادم أو أمر به فصب. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم ينتبذ له في الليل ثم إذا أصبح شربه ويشربه أيضا في المساء وفي تلك الليلة ثم يشربه أيضا في الغد وفي تلك الليلة ثم يشربه في اليوم الثالث إلى العصر ثم بعد ذلك يعطيه بعض الخدم وإن لم يكن كذلك فصبه. ووجه هذا الصب لأنه يخاف أن يتحول إلى الإسكار وهذا وهكذا كان يصنع الخمر أنه ينبذ في الأوعية ويترك في الأوعية يعني وقتا من الزمان فيجعل التمر أو العنب أو الزبيب أو القمح أو الشعير أو غير ذلك في الماء ويترك مدة حتى اتخذ أو حتى صار مسكرا فيشرب كأنه فيشرب خمرا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يستعمل ذلك التمر والنبيذ لكن إذا وصل إلى حد أنه سيتحول وسيتغير إلى حد الإسكار تركه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يشربه. وهذا لا شك أن النبيذ نبيذ التمر وغير ذلك له فوائد كثيرة له فوائد كثيرة صحية وفي زيادة القوة وحفظ الصحة وغير ذلك ولم يكن يزيد على 3 أيام ولم يكن يزيد على 3 أيام لأنه بعد 3 أيام خاصة في تلك البلاد الحارة سينقلب ويرجع إلى الإسكار وكل شيء أسكر ولو كان قليلا فهو حرام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن اليوم يعني تغيرت بعض الأمور فمثل هذه العصائر أو الأنبذة أو غير ذلك، إذا وضع فيها الأشياء الحافظة التي تحفظها على التغير فلا تصل إلى حد الإسكار حتى يصل الوقت الذي يعني تنعدم فيها هذه الأشياء التي تحفظ هذا العصير أو غير ذلك، فهنالك قد يتغير إلى حد الإسكار. ثم قال: باب ما جاء في فاكهة رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في فاكهة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما هي الفاكهة؟ والفاكهة تعرفونها كلكم، هي ألوان من الطعام الذي يستلذ كالعنب وغير ذلك والرمان والتمر وغير ذلك. وقيل إن الفاكهة كل شيء ما عدا التمر والرمان، لأن الله عز وجل قال: فيهما فاكهة ونخل ورمان. لكن هذا ليس بصحيح، لأن هذا من باب ذكر الخاص بعد العام، وهذا كثير في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أن الله عز وجل قد يذكر شيئا عاما، مثل هنا ذكر الفاكهة ثم يذكر شيئا خاصا من هذا العام، وذلك لفضله أو للتنويه به أو غير ذلك. فذكر الفاكهة ثم ذكر أجزاء من هذه الفاكهة، وهي النخل والرمان. فالنخل والرمان أو التمر والرمان يدخلان أيضا في الفاكهة. قال: حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري قال: حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن عبد الله قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل القثاء بالرطب. كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل القثاء بالرطب، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل لونين من الطعام في طعام واحد، فأكل القثاء بالرطب، وهذا دليل على جواز أكل طعامين معا، أكل طعامين معا، ولا يعني يقال إنه لا يجوز أن نأكل إلا طعاما واحدا، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل طعامين مختلفين أو أكثر من ذلك. فالقثاء هو، من يعرف القثاء؟ نعم، يعني يشبهه، ليس هو، يعني هو نوع من الخيار، نوع من الخيار، ويشبه الخيار لكن هو يكون أطول من الخيار نوعا ما، وهو من فصيلة الخيار، وهو من فصيلة الخيار، لكن يظهر أن القثاء هو الذي يكون فيه نوع من يعني ليس كما يقال مثل الخيار أملسا، بل فيه نوع من الحب من فوقه، لكنه يعني من فصيلة الخيار. فكان يأكل القثاء بالرطب، كان يأكل القثاء بالرطب، والرطب هو التمر الناضج، التمر الناضج قبل أن يصير تمرا يكون بلحا ثم يكون رطبا، ثم يكون رطبا، يكون سهل التناول. والرطب معروف بحرارته، الرطب معروف بحرارته، والخيار أو القثاء معروف ببرودته. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يخلط الرطب الحار مع القثاء صاحب البرودة أو الرطوبة، يخلط هذا بهذا حتى يمتزج ويصلح ويعتدل المزاج، ويعتدل المزاج. وهذا من حيث الطب هو أنفع، أن يأكل الشيء الذي ما يكون معروفا بحرارته مع شيء معروف ببرودته، فيمتزجان فيكون الأمر معتدلا، وهذا من باب كما قلت من باب الطب وغير ذلك. وأيضا أكل القثاء بالرطب ينفع أيضا في التسمن، أي أن الإنسان إذا كان ضعيفا وأراد، يعني إذا كان الولد ضعيفا مثلا وأراد آخر أن يسمنه، فلا بأس أن يأكل القثاء بالرطب، فإن هذا يفيده في السمن. لذلك تقول أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها لما كانت صغيرة وأرادت أمها أن تدخلها على النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: أرادت أمي أن تعالجني للسمنة لتدخلني على النبي صلى الله عليه وسلم، فما استقام لها ذلك حتى أكلت الرطب بالقثاء، فسمنت أحسن السمن. وهذا لا ينصح به لبعض الناس أن يأكل القثاء بالرطب لأنه سيزداد سمنا على سمن. والقثاء بالرطب كما قلت هذا حار وهذا بارد، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يمزج هذا بهذا حتى يعتدل المزاج ويعتدل الأكل، وهذا من باب الطب. ثم قال الإمام عليه رحمة الله: حدثنا عبدة بن عبد الله الخزاعي البصري قال حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل البطيخة أو البطيخة بالرطب. هذا أيضا لون آخر، كان يأكل البطيخة بالرطب، والبطيخ أيضا معروف ببرودته، والبطيخ معروف ببرودته، والبطيخ تعرفون هو الأخضر منه، الأخضر يعني ما يقال عنه الدلاع، هذا هو البطيخ، كان يأكله النبي صلى الله عليه وسلم بالرطب. وأكله بالرطب من باب أن هذا فيه برودة وأن هذا فيه حرارة، فيمتزجان فيعتدل الأكل. لذلك جاء في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أكله قال: يكسر حر هذا برد هذا، وبرد هذا حر هذا، يعني هذا يكسر برد هذا وهذا يكسر حر هذا، فيمتزجان. والبطيخ أو البطيخ جاءت كما قال الإمام ابن القيم عليه رحمة الله، جاءت فيه عدة أحاديث لا يصح شيء منها غير هذا الحديث الواحد، يعني لا يصح شيء منها إلا هذا الحديث الواحد، وقد جاءت فيه أحاديث وبعضها ضعيف وبعضها موضوع مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في حديث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه كان مع رجل فمر بمزرعة فيها الكثير من البطيخ فأكل منها، ثم رمى قشرها ذاك الرجل فقال: لا تفعل، فإن قشرها من جبال الجنة، فإن قشرها من جبال الجنة، ولو يعلم الناس ما فيها لتمنوا أن تكون ثمارها أو ثمارها وأقواتهم بطيخا، أن تكون ثمار الأرض يعني من البطيخ وأقواته من البطيخ. لكن هذا حديث موضوع مكذوب لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، ولم يصح إلا هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلط وكان يأكل البطيخ بالرطب، البطيخ بالرطب. ثم قال: حدثنا إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت حميدا أو قال حدثني حميد قال وهب وكان صديقا له عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الخربز والرطب، يجمع بين الخربز والرطب. هذا أيضا مثل الحديث المتقدم أنه في الأول كان البطيخ والرطب، والخربز هو الأصفر، هو الأصفر، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأكله أيضا مع الرطب. وهنا في هذا الإسناد قال وهب بن جرير: حدثني أبي قال سمعت حميدا أو قال حدثني حميد، يعني ذكر بأنه إما أن تكون أداة السماع قال سمعت أو حدثني. وقد يقول قائل: ما الفرق بين سمعت وحدثني؟ هذا فيه فرق، وهذا من دقة أهل الحديث رحمهم الله في رواية وكتابة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بأسانيدها ومتونها، فهو لما شك هل قال سمعت أو قال حدثني ذكر الأمرين، قال سمعت حميدا أو قال حدثني حميد، لأن سمعت قد يكون لم يباشره هو بالتحديث، بخلاف إذا قال حدثني أي أنه أراد أن يحدثه بهذا الحديث. أما سمعت فقد يكون جالسا مع غيره من الناس وسمع هذا الحديث ولم يحدثه أو لم يباشره بالتحديث، فهذا الفرق بين سمعت وحدثني. ثم قال: حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن عبد العزيز الرملي قال حدثنا عبد الله بن يزيد بن الصلت عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل البطيخ بالرطب. وهذا الحديث تقدم قبل حديث واحد وهو بمعنى الحديثين المتقدمين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل هذا مع هذا. ثم قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس حاء وحدثنا إسحاق بن موسى قال حدثنا معا قال حدثنا مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان الناس إذا رأوا أول الثمر جاءوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لنا في ثمارنا، وبارك لنا في مدينتنا، وبارك لنا في صاعنا وفي مدنا، اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك، وإني عبدك ونبيك، وإنه دعاك لمكة، وإني أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك به لمكة ومثله معه. قال ثم يدعو أصغر وليد يراه فيعطيه ذلك الثمر. وهذا حديث آخر أيضا من حديث هذا الباب، هو حديث عظيم جدا. يقول فيه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه كان الناس، والناس هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إذا رأوا أول الثمر أي بكورة كل فاكهة، أول ما يخرج من هذه الفواكه، أو أراد أول الثمر أن أول ما يخرج من ثمر التمر والنخل وهو البلح، وهو البلح إذا خرج قبل أن يصير رطبا يكون يابسا نوعا ما ويسمى بالبلح، إذا رأوا هذا الثمر جاءوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من باب إيثاره عليه الصلاة والسلام، ومن باب تعظيمه، ومن باب نيل البركة منه عليه الصلاة والسلام، فيأتون به أول ما يظهر يأتون به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال فإذا أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا الله عز وجل وحمد الله عز وجل على هذه النعمة أن أنعم عليهم بهذا الثمر وبدو صلاح هذا الثمر، فكان مما يدعو به عليه الصلاة والسلام اللهم بارك لنا في ثمارنا وبارك لنا في مدينتنا، اللهم بارك لنا في ثمارنا وبارك لنا في مدينتنا، وهي مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، فتكون البركة عامة لأهل المدينة ولثمارها ولغير ذلك مما يكون في المدينة من الأموال وغير ذلك من الأمور، يبارك الله عز وجل في طعامهم وثمارهم وأهاليهم وأولادهم وأموالهم بصفة عامة. ثم قال وبارك لنا في صاعنا وفي مدنا، أيضا يخصص بعد التعميم، خصص بعد التعميم فيدعو بالبركة لصاعهم يعني لطعامهم الذي يكون الذي يكتال بالصاع وبالمد، فهذا دعاء للبركة لهذا الطعام. والصاع هو أربعة أمداد، الصاع أربعة أمداد وهو بالوزن ما يكون قريبا من ثلاث كيلوات يعني كيلوين وثمانمائة وكسر، والمد يكون أقل من ذلك أي يقسم على أربعة فيكون به المد. ثم يقول اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك وإني عبدك ونبيك، يعني يذكر أن إبراهيم عليه السلام، أبانا إبراهيم عليه السلام كان خليل الله وكان نبي الله وكان عبد الله عليه الصلاة والسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أيضا وإني عبدك ونبيك، لكنه لم يذكر خليلك، لم يقل وإني خليلك مع أنه خليل الله عز وجل وحبيب الله عز وجل، فلم يذكر ذلك تواضعا عليه الصلاة والسلام. وأيضا من باب التأدب مع أبيه إبراهيم عليه السلام، من باب التأدب أن الخلة كانت وهي غاية المحبة ونهاية المحبة كانت لإبراهيم عليه الصلاة والسلام، وأيضا هي للنبي عليه الصلاة والسلام، لكنه من باب التواضع ومن باب التأدب لم يقل ذلك ولم يكرر هذه الكلمة وقال وإني عبدك ونبيك. ثم قال وإنه دعاك لمكة وإني أدعوك للمدينة، لأن إبراهيم عليه السلام دعا لمكة أن يبارك الله عز وجل فيها وفي طعامها، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون، والله عز وجل قد استجاب لذلك لدعاء إبراهيم، فقال سبحانه: أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا، فتجبى إليه كل الثمرات مع أنه واد لا حياة فيه. مكة هي عبارة عن واد وحجارة وجبال لا حياة فيها، مع ذلك لما دعا الله إبراهيم ربه عز وجل فإنه بارك في هذه البقعة الشريفة، وهذه البركة إلى الآن لا زلنا نراها بأعيننا. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا للمدينة كما دعا إبراهيم لمكة، قال: وإني أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك به لمكة ومثله معه، ومثله معه أي أن يزيد البركة على بركة عليه الصلاة والسلام. فكان يدعو بالزيادة والنماء في كل أمور المدينة، فتحصل فيها البركة في الطعام والأموال وغير ذلك. وهنا في هذا الحديث لما قال: اللهم بارك لنا في ثمارنا وبارك لنا في مدينتنا، يعني لم يبدأ بالمدينة إنما بدأ بالثمار وقدم الثمار لأن المقام يدعو إلى ذلك، وذلك أنه أتي بأول الثمرة فكان المناسب أن يدعو لهذه الثمرة، ثم بعد ذلك دعا لأمور أخرى من الطعام والأموال وغير ذلك. وإلا فإن الطعام هو الأنفع من هذه الثمار، هو الأنفع من هذه الثمار، لكن لما كان المقام فيه ذكر لهذه الثمار أو أتي لهذه الثمار فإنه دعا بذلك. ثم قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: ثم يدعو أصغر وليد يراه فيعطيه ذلك الثمر، يعني يدعو أصغر ولد يراه إما من أهل بيته أو من غيرهم، فإذا رآه أعطاه من هذا الثمر، وهذا يدل على حسن عشرته وشفقته ورأفته عليه الصلاة والسلام خاصة بالصغار، لأن الصغير نفسه يعني تتشوق لهذا الثمر، لأول الثمر، ويريد أن يأكل من هذا الثمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما تعلقت به نفس الصغير آثره بها وأعطاه إياها عليه الصلاة والسلام، وهذا يدل على كرمه وعلى رأفته وعلى رحمته حتى بالصغار عليه الصلاة والسلام. ثم قال: حدثنا محمد بن حميد الرازي قال حدثنا إبراهيم بن المختار عن محمد بن إسحاق عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر عن الربيع بنت معوذ بن عفراء قالت: بعثني معاذ بن عفراء بقناع من رطب وعليه أجر من قثاء زغب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب القثاء، فأتيته به وعنده حلية أو حلية قد قدمت عليه من البحرين، فملأ يده منها فأعطانيه. هذا الحديث يعني حديث الربيع فيه يعني في إسناده ضعف. تقول الربيع: بعثني معاذ بن عفراء، وهو الذي قتل أو بدأ بقتل أبي جهل، هو وأحد الشباب من الأنصار، ثم بعد ذلك قتله بعد أن ضربه معاذ بن عفراء وغيره بالسيف، قتله عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. تقول: بعثني معاذ بن عفراء بقناع من رطب، أي بطبق فيه رطب، طبق فيه تمر الناضج، وعليه أجر من قثاء زغب. الأجر هو جمع جرو، وهو الصغير من كل شيء، الصغير من كل شيء سواء كان من الحيوان أو من غير ذلك، من قثاء، والقثاء تقدم معنا أنه يشبه الخيار، من قثاء زغب، والزغب صغار الريش، كأن هذا القثاء صغير وكان جديدا، كأن لا زال فيه بعض الريش، يعني كان جديدا أو أخذ من المزرعة حديثا، فكان صغيرا وكان فيه بعض الريش أو طلع فيه بعض الريش. فقال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب القثاء، فأتيته به وعنده حلية، يعني الربيع تقول جئته بهذا القثاء وعنده حلية، أي حلى من الذهب والفضة وغير ذلك كانت موضوعة أمامه جاءته من البحرين قال فملأ يده منها فأعطانيه، لأنها امرأة فأعطاها من هذا من هذه الحلية، وهذا يدل إن صح الحديث على كرمه ورعايته بالنساء أيضا. ثم قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا شريك عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معوذ بن عفراء قالت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بقناع من رطب وأجر زغب فأعطاني من أكفه حليا أو قالت ذهبا، وهذا مثل الحديث السابق، وهنا الشك يكون من الراوي لا من الراوي عن الربيع لا منها، قال فأعطاني ملء كفه حليا أو قالت ذهبا، يعني أو قالت ذهبا، فشك الراوي في ذلك والله أعلم. ولعلنا نتوقف إلى هذا الحد، لأن بعده سيرد باب ما جاء في صفة شراب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وباب آخر بعده ما جاء في صفة شرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله تعالى أعلم. نسأل الله عز وجل أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن يفقهنا في ديننا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.